كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقلبه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري سنة 30 بعد 1000. ووصلنا في كتاب البيوع إلى باب الرهن، والرهن هو الحبس، فلان مرتهن أي محبوس، والرهن المقصود به هو حبس عين لضمان دين، حبس عين لضمان دين. وأركانه 4: الراهن والمرتهن والمرهون والمرتهن لأجله. الراهن هو المدين، الراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن، والرهن هو العين المرهونة، والمرتهن عليه هو الدين الذي لأجله كان الرهن. والرهن لازم للراهن، يعني ليس له أن يتراجع أو يقول غيرت رأيي أو سأغير الرهن أو لن أرهن، خلاص لازم بالنسبة له، جائز بالنسبة للمرتهن اللي هو صاحب الدين الدائن. ممكن في يوم من الأيام يقول له بس خذ رهنك ومتى ما سددت لي سدد لي، لكن المدين نفسه وهو الراهن ليس له أن يتراجع، فهو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن وهو الدائن. والرهن من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة لكي يضمن الإنسان حقه. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهان المقبوضة وهي حتى يضمن صاحب الدين دينه، يعني جاء زيد إلى عمرو فقال: أقرضني 20,000. فقال له عمرو: أقرضك ولكن حقي كيف أخذه؟ قال: أنا سأسدد لك بعد سنتين أعطيك حقك كاملا. طيب لو مت أو مت أو كذا أو كذا أو عجزت عن سداد الدين أو كذا، فأبي شيء يضمن حقي. فالشريعة حطت، يعني جعلت أشياء كثيرة منها ضامن، يأتيك بشخص يقول: أنا أضمنه إذا لم يسدد أنا أسدد، يأتيك بكفيل يقول: يأتيك بكفيل، أو يأتيك برهن، برهن يقولك: أرهن عندك بيتي وإذا لم أسدد تضمن حقك، تبيع البيت وتأخذ حقك. فهي نوع من أنواع تثبيت الديون، الحقوق، حتى لا تضيع. وإذا قالوا إثبات دين بعين، إثبات دين بعين، يعني أن أثبت ديني وحقي مقابل عين أرهنها، فهذا بالنسبة للرهن. قال: يصح بشروط 5: كونه منجزا، لأنه كالبيع، البيع لازم يكون منجزا، كذلك الرهن لابد أن يكون منجزا كما قال الله تبارك: فرهان مقبوضة. أما يقول: سأرهن عندك، راهن عندك بعد شهر، ما يصلح هذا، أو لازم يكون منجزا، الرهن لابد أن يكون منجزا. قال: وكونه مع الحق أو بعده، لأنه إذا كان الرهن قبل الحق يكون الرهن مقابل شيء معدوم، يعني أرهن عندك بيتي بدين لم أستلمه إلى الآن، ما تم الدين أصلا، ما تم الدين، قلت لك أريد منك 20,000، تقول أرهن بيتك، فأروح أرهن بيتي وأنا الحين ما أعطيتني 20,000. لا، لابد أن يكون مع المرهون لأجله أو قبله أو بعده، لا يكون قبله، الرهن لا يكون قبل الدين. قال: وكونه ممن يصح بيعه، يعني لا يجوز للطفل الصغير أن يرهن ولا للمجنون أن يرهن، لأنه قد يغلب في هذا الأمر، ولا يدرك أبعاد الأمور. فالذي يرهن هو الذي له الحق أن يبيع، يعني له الحق والتصرف، يعني يكون عاقلا بالغا راشدا، أن يكون عاقلا بالغا راشدا، هذا الذي يرهن. أما المجنون والصغير والسفيه هؤلاء رهنهم كعدمه، لا قيمة له. قال وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه، يعني ما يصير أنت عليك دين ترهن سيارتي أو ترهن بيتي، لابد ترهن شيء تملكه، ترهن شيئا تملكه، فلا الإنسان يرهن شيئا لا يملكه. أو مأذونا لك في رهنه، أنت لا تملك شيئا وأردت أن تقترض من شخص فتقول له أرهن عندك بيت الشيخ بندر، يقول طيب الشيخ بندر ما تملك بيته، قال الشيخ بندر لا أنا أذنت له، فإذا أذن المالك انتهى الأمر، لأن هو ما الذي يريد الدائن؟ يريد أن يضمن حقه، يريد أن يضمن حقه، منك من غيرك ضمين كفيل رهن أي شيء، المهم أضمن لي حقي، أنا أريد أن أضمن حقي. أنا أخشى غدا تأتيني تقول عجزت عن السداد، أعلن إفلاسي، طيب أنا إيش استفدت لما تعلن إفلاسك؟ أنت أعلنت إفلاسك وأنا حقي ضاع. فمن حقه أن يطلب الرهن، إذن لابد أن يكون الرهن ملكا له، منكر أو مأذونا له في التصرف فيه. قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لابد. أما يقول رهنت عندك شيئا، شيئا إيش استفدت من شيئا؟ أنا ما عرفت هذا الشيء ما هو، آخر شيء طلع قلم، أو رهن سيارة والمبلغ المطلوب 100,000 مثلا، السيارة لا تفي بالرهن، فما يصلح أن يقول رهنت عندك شيئا، لابد أن يحدد ما هو هذا الشيء، جنسه، عدده، صفته، حتى ينظر هل يساوي الرهن الأمر المرهون لأجله أو لا. أحيانا يكون الرهن ما يسوى، هو ما هو ما هو ما هو فائدة الرهن؟ ضمان حق، أن ما أرهن أضمن حقي. لما ترهن عندي سيارة تسوى 3,000 وأنا مدينك 100,000، ما ضمنت حقي، ما ضمنت حقي. فإذا لابد أن تكون، أو العين المرهونة لابد أن تكون معلومة من الطرفين، من الراهن ومن المرتهن، حتى يتم الرهن صحيحا. نعم. قال رحمه الله وكل ما صح بينه صح عرضه إلا المصحف، وما لا يصح بينه لا يصح عرضه إلا الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حفله، والذين دون رحمهم محرم، ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم، كل ما صح بيعه صح رهنه، لأن ما المقصود من الرهن؟ هو الاستيثاق، أن أتوثق من الدين، فلا بد أن يكون يصح بيعه، حتى يعني ما سدد لي أعلن إفلاسه، أقول لحظة أنا عندي الرهن أبيع الرهن وأخذ حقي. أما إذا رهن عندي عياله، شو أسوي بعيالك؟ أنا عيالك لا يباعون، فأنا ماذا أستفيد من أولادك لما ترهن عندي أولادك؟ لازم ترهن عندي شيء يجوز بيعه، ترهن عندي شيء يجوز بيعه لأضمن حقي. أما إذا كان الشيء لا يصح بيعه، إذن لا يصح رهنه، كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا المصحف. المصحف يصح بيعه على الخلاف بين أهل العلم، لكن على المذهب يصح بيعه ولا يصح رهنه، ولا يصح رهنه. قالوا قد يقع في يد غير المسلم أو من لا يعطي المصحف حقه أو كذا، ويجب أن لا يدخل المصحف في مثل هذه الأمور بين الناس في الرهن وكذا، حتى لا يمتهن المصحف. قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، الذي لا يصح بيعه قال لا يصح رهنه، ثم استثنى قال إلا الثمر قبل بدو صلاحها والحب قبل اشتداده. لماذا؟ لأنه صحيح لا يجوز بيعه، لكن يجوز رهنه، لأنه سيبقى، الأصل أنه سيبقى. الآن الثمرة، لما تكلم عن بيع الأصول والثمار، أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، صح ولا لا؟ لكن يقول يجوز رهنه، يجوز رهنه، لأن هو لماذا ينهى عن بيعه قبل بدو صلاحه؟ قد يفسد، قد يتلف، قد كذا، ولا والذي اشترى ما استفاد شيئا، لكن في الرهن هو باقي، فإذا قدر أنه تلف يرهن عنده شيئا آخر. فقالوا يصح رهنه، لأن الأصل في الثمر أنه يصلح، هذا الأصل، وفساده هذا أمر إيش؟ طارئ، ليس هو الأصل. فقالوا الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداده يصح رهنه وإن كان لا يصح بيعه، والقن دون يعني رحمه المحرم يجوز رهنه ولا يجوز ولا يصح بيعه. يعني إذا كان الإنسان عند عبد زين أخ وأخته مثلا، أخ وأخته عبيد عنده زين، ما يجوز يبيع الأخ ويخلي الأخت أو يبيع الأخت ويخلي الأخ، ما يجوز يفرق بينهم، ما يجوز يفرق بينهم، فهذا لا يجوز البيع، لا يجوز بيع ذي رحم محرم دون الآخر حتى لا يفرق بينهما. قال يجوز الرهن لأن الرهن توثيق الدين، يبقى عند سيده مالكة، يعني ما فرق بينهما، ما فرق بينهما، كل ما في الأمر توثيق الدين، توثيق. لا جاء وقت البيع ذي الساعة ينظر في الموضوع، لكن هو توثيق الدين. فالقصد يجوز رهن القن دون رحمه المحرم، القن يعني العبد، دون رحمه المحرم، لكن لا يجوز بيعه دون رحمه المحرم. قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، يعني أنت تقترض ليتيم عندك مثلا، عندك يتيم تريد أن تقترض له، تشتغل له بالتجارة وكذا، فتقترض لأجل تنفع اليتيم هذا الذي عندك، ابن أخيك، ابن أختك، ابن صديقك، ابن جارك، اللي يكون اليتيم عندك، يتيم أنت مسؤول عنه، فهذا اليتيم الذي أنت مسؤول عنه لو أردت أن تقترض له ثم رهنت بيته، بيت اليتيم أو أرض اليتيم، يقول ما في مانع لأنك أنت ما ضيعت حقه، لكن انتبه لا ترهنها لفاسق، لأن الفاسق لا يؤمن جانبه، الفاسق لا يؤمن جانبه، قد بعد ذلك يبيع من وراء ولا أنه يتصرف فيه أو يتلفه، يتلف الرهن أو كذا. فالقصد أنه يتقي الله في اليتيم الذي عنده فلا يرهن ماله عند فاسق. نعم. قال رحمه الله فصل: وللراهن الرجول في الرهن ما لم يقبضه المقترض فإن قبضه لزم. نعم، الراهن قلنا المدين، الراهن هو المدين، قال له أن يرجع قبل أن يقبضه المرتهن، يعني قال سأرهن عندك بيتي، سأرهن عندك سيارتي، قال تم، قبل أن يقبض ما عطاه ورقة البيت، ما عطاه السيارة، ما عطاه الفرس، ما عطاه البقرة، ما عطاه الكتب، المهم الشيء المرهون، طيب قبل أن يعطيه غير رأيه، قال له الحق في ذلك، له الحق في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة، هي اللازمة، اللازمة هي الرهان المقبوضة، طالما أنها غير مقبوضة إلى الآن، هو في خانة الرجوع، له أن يرجع متى ما شاء، متى قبض خلاص ليس له أن يرجع. وذهب بعض أهل العلم أنه له الرجوع، ليس له الرجوع، لأن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن هنا نفرق بين الأمر الإلهي وبين القضاء، وبين القضاء، يعني هذه يسمونها أخلاق، أخلاق آداب يأثم عليها لك القاضي لا يستطيع أن يحاسبه عليها. مثل واحد واعدك أن يزوجك بنته، أو واعدك أن يبيعك السيارة وبعدين راح باعها لغيرك، أو زوج البنت لغيرك، هذا أخلف الوعد، وآية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فهذا وعد وأخلف. لكن لو رحت أنت اشتكيت عند القاضي وقلت وعدني أن يبيعني السيارة وراح باعها لغيري، القاضي ما يلزم، القاضي أقصى ما يقدر يقول للقاضي إيش، أنت آثم عند الله أو تستحق الإثم عند الله، لكن ما أستطيع ألزمك، ما أستطيع أن ألزمك. قالوا كذلك الرهن، طالما أنه لم يقبضه المرتهن، المرتهن نعم لم يقبض الرهن، فالرهن في حل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فرهان مقبوضة. ويبقى الأمر في قول الله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود، قول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد، أن هذه مسألة دينية وليست مسألة قضائية، وإذا يقولون يدين، يدين يعني يلزم به دينا، لكن لا يلزم به قضاء، لا يلزم به قضاء، بينه وبين رب سبحانه وتعالى. نعم. قال ولم يصح فلا، قال ولم يصح تصرفه فيه بدليل مرتبط إلا بالعتق، وعليه قيمته تكون رهن المكان. نعم، قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق، وعليه قيمته مكان تكون رهنا. الأصل طالما أنك رهنت شيئا ليس لك أن تصرف فيه، يعني رهنت عندي بيتك تروح تبيع من وراي ما يجوز، لأن أنا الرهن كل قصة الرهن كلها لأضمن حقي، فليس لك الحق أن تتصرف فيه. فالبيت المرهون لا يجوز بيعه، والسيارة المرهونة لا يجوز بيعها ولا إيجارها، ولا أنك تعطيها أحد تفضل عليه فيها يسافر فيها ولا يستعملها ولا، ليش مرهونة؟ هذه أشياء مرهونة، هي هي هي أصلا ما رهنت إلا لضمان حق المرتهن، لضمان حق المرتهن، فليس له الحق أن يتصرف فيها. قال إلا العتق. العتق لو رهن عندك عبده، أنا الآن الشيخ بندر مثلا لي عنده مثلا 5000، قلت له شيخ بندر أنت تريد مني 5000؟ قلت نعم. قال نعم. قلت أرهن عندي شيئا أضمن به حقي. قال أرهن عندك العبد، أنا أملك عبدا وهذا العبد قيمته حول 9 إلى 10 آلاف لو بيع، أرهنه عندك حتى أسدد لك الدين. قلت تم ما في مشكلة، خلاص متى تسدد؟ قال بعد 6 أشهر. إن ما سددت أنا بحل. قال أنت بحل، حيث أني أبيع العبد وأخذ حقي، في النهاية هي ضمان حق، هي إذا حبس عيني لضمان حق، أنا الآن ضمنت حقي. فجأة بعد ما تم الأمر أبو عمر الله يجزاه خير راح العبد قال أنت حر لوجه الله. شلون حر لوجه الله؟ وحقي، حقي الذي ضاع. فهنا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقع العتق لأنه يقع على جهة المعصية، صحيح يملكه لكن راهن عندي، فقال لا يقع العتق لأنه وقع على جهة المعصية. وعلى المذهب يقع العتق. لماذا؟ قال لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى العتق. صحيح هو لا يملكه كاملا، أنا داخل معاه في الملك، لأن عبدي سواله 9000 مثلا أو 10000، والدين اللي عليه كم؟ 5000. إذن هو يملك تقريبا 4 أو 5 وأنا أملك 5، صحيح؟ فإذا تقريبا الحين العبد مشترك. قالوا العبيد يقع عندهم شيء اسمه السراية. السراية، السراية يسري، يمشي يسري. يعني لو كنا 5 مشتركين في عبد، 5 كلنا نملك عبدا شارينا 5000، كل واحد فينا دفع 1000 مثلا وشرينا هذا العبد، لو واحد منا قال حق العبد أنت حر يصير حر. طيب والبقية اللي قال أنت حر يدفع لهم كل واحد 1000، لكن يمشي تسري. يعني لأن يقول عتق جزء منه عتق كله، أنا عتقت الخمس أملك الخمس، فإذا عتقت خمسه سرت العتاقة على جميع الألف، يصير حرا بشرط أن يكون أنا عندي أملك فلوس يجبرني القاضي على أن أدفع لهم كل واحد 1000. أما إذا كنت ما أملك شيئا هنا لا، يعتق جزء منه، هي يسمونها المبعض، يعتق جزء منه. فالشاهد هنا في الرهن قالوا طالما أن الأصل في الرهن أنه أكثر من الدين، هذا الأصل زين، والشريعة تتشوف إلى العتق، والسراية أمرها معلوم، فإذا قال المالك اللي هو الشيخ بندر قال للعبد أنت حر، يقول عتق العبد وحقي، قال حقك تطالبه كما لو مات العبد. شلون مات العبد؟ لو مات العبد ايش تبي تسوي؟ قلت اذا مات العبد ايش تبي تسوي؟ خلاص مات العبد، يلا ايش تبي تسوي؟ قلت اطلب منه رهنا اخر. قال اطلب منه رهنا اخر، اعتبره مات. واضح ولا لا؟ اعتبره مات، خلاص انتهى الموضوع، اطلب منا رهنا اخر مقابل الدين. قال لان الشريعه تتشوف الى العتق. نعم، قال فلا يصح التصرف فيه بلا اذن المرتهن الا بالعتق كما قلنا، وعليه قيمته مكانه تكون رهنا. نعم، قال وكسب الرهن ولمامه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يقبله إلا للتقرير، ويقبل قوله بيمينه في ثلث وأنه لم يفرط وإن تلف بعضه الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. نعم أكمل. ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله. نعم. يقول وكسب الرهن ونماؤه رهن، يعني لو رهن عندي مثلا قطيعا من الغنم أو من الإبل، أيضا الشيخ مندر استلف مني 5000 دينار، قلت لهم ما الذي يضمن حقي؟ قال أرهن عندك نياقي، النوق اللي عندي أرهنها عندك. قلت جزاك الله خير، أرهنها عندي. والنوق التي عنده تسوى 60,000 مثلا، وأنا الدين كله كان 5000، فرهنها عندي بحيث أني أضمن حقي. متى تسدد يا شيخ؟ قال بعد 5 أشهر. نزلت بعد 5 أشهر يسدد علي لي الدين. فولدت النوق التي عندي، ولدت، جاءني الشيخ بندر قال القعدان وما ولدته النياق أعطني إياها. قلت ليش؟ قال أنت الرهن عندك باقي كما هذا نماء. لا لا، النماء عندي حتى تسدد الدين اللي عليك. فنماء الرهن إذا لمن؟ للمرتهن. نماء الدين للمرتهن. رهن عندي مزرعته مثلا، جاي بياخذ الثمر أو ببيع بعض الشجر، لا ليس له، أو طلعت فروخ بالنخل يبي ياخذها، لا، نماء الرهن رهن، نماء الرهن رهن. يعني بعد ما كان راهن عندي مثلا نياق أو نياق النوق التي عنده ويتعد 60,000 مثلا، ولدت مثلا وما ولدته يسوى 30,000، صار الرهن 90,000. إذن ما يضر. فنماء الرهن رهن، نماء الرهن رهن. وإذا تلف الرهن، ماتت ناقة، سرقت السيارة، مات العبد، أي شيء يحدث إذا كان بدون تقصير مني أنا المرتهن ولا تعدي، لا أضمن شيئا، لأن الأصل أنا عند أمين، وياك رهن عندي إبله أو سيارته أو بيته أو فأنا غير متهم عنده. فلذلك أي تلف يقع على الرهن فإنه لا أسأل عنه، لا أسأل عنه، لأن الأصل أني أمين عنده. إذا قال يقبل قوله بيمينه في تلفي وأنه لم يفرط، له المرتهن اللي هو أنا. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن، رهن عندي مثلا كما قلنا النوق التي عنده وماتت كم واحدة مثلا، اللي ماتت ماتت والبقية رهن، اللي ماتت راحت والبقية رهن، وهكذا. نعم. قال ولا يفك شيء حتى يقضي الدين كله. يقول زي عطني ناقة، عطني ناقتين، إذا بإذني ماكو مشكلة، بس إذا قلت لا لن أعطيك حتى تسدد لي جميع، قال طيب ما سددت لك 4,000 والنوق اللي عندك تسوى 60,000، أخي عطني 5-6-10 بشتغل ببيع بكذا، أبدا ولا أعطيك شيئا حتى تسدد الألف الباقي عليك، فلي الحق في هذا. لو رح اشتكي عند القاضي يقول لك أنت مو رهنت باختيارك، ألست عاقلا بالغا راشدا وأنت رهنت النياق كلها؟ قال نعم. حتى تطمنه قال سدد فلوسك، لا تأخذ منها شيئا حتى تسدد الرهن، حتى تسدد الدين كله. نعم. قال وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو بيعه هو بنفسه ليوفيه حقه، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. نعم. الآن أنا لي دين عند الشيخ بندر الآن كما قلنا 5,000، وعندي نياقة أو سيارته أو بيته حسب الرهن اللي رهنه عندي. طيب حل الدين، فأنا أقول له إما أن تسدد ولا أخذ الرهن لي. لا يجوز، لأن عادة الرهن يكون شنو؟ أكثر من الدين. الرهن عادة يكون إيش؟ أكثر من الدين. فالصحيح ماذا؟ الصحيح أنه أطالبه بالبيع، أطالبه يقول له بيع حتى أخذ حقي، لأن حل الدين. أنت قلت لي 6 أشهر والآن مضت 6 أشهر، الآن أعطني ديني، فأطالبه بالدين وأطالبه بالبيع، أن يبيع ليوفيني حقي. فإذا أبى أشتكيه عند الحاكم، الحاكم إذا أطلق في كتب الفقه هو القاضي، فأشتكيه عند القاضي، أقول لي عليه دين وهذه ورقة بيني وبينه وهؤلاء شهود بيني وبينه أن لي عليه 5000 وعندي رهن ورافض البيع، هنا القاضي يلزمه، يقول تبيع، تبيع وتعطي الإنسان حق. قال أبى مثلا، يحبسه يعزره يعاقبه بما يلزمه أن يبيع، رفض، الحاكم ينزل مزاد، ينزل إيش؟ نزل مزاد ويبيعه حتى يرجع لكل ذي حق حقه. نعم. قال رحمه الله: فصل. وللمهتم ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم. المرتهن له أن يركب الرهن ويحلبه بقدر نفقته. الرهن حسب أنواع الرهن، إذا كان الرهن عبارة عن حيوان، إبل بقر غنم، طيب هذه الإبل البقر الغنم هو ما معنى رهنها؟ خلاها عندي. طيب هذه الإبل البقر ما تبي أكل، ما تبي ماء، ما تبي أحد يخدمها، ما تبي مكان يحفظها، هذا الحساب منه، واضح؟ فأنا لما يرهن عندي الإبل يقول خلاص خلي الإبل عندك إلى أن أسدد لك. متى تسدد يا شيخ؟ قال أسدد بعد 6 أشهر. قلنا ممتاز، 6 أشهر هذه ما تبي لها أكل، ما تبي لها شرب، ما تبي لها رعاية، ما تبي لها عناية، ما تبي لها كذا، فعلى من؟ المرتهن اللي هو أنا، أنا أطعمها أسقيها، ولي الحق أني أركبها إذا كانت إبلا، أو أستعملها إذا كانت بقرا، أو أخذ من حليبها إذا كانت ماعز أو كانت يعني من النياق كذا، أستفيد من حليبها وأستفيد من صوفها، أستفيد من ركوبها، طيب إلى أن، لأن الغن بالغرم، أنا غارم إطعام ماء أكل سكن عناية رعاية، كل هذه الأشياء أنا ملتزم بها، بالمقابل إذا لي أن أنتفع بها، فالغنم بالغرمي، اللي يدفع يأخذ، الذي يدفع يأخذ مقابل ما دفعه. نعم. قالوا المرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الرهن ولو حاضرا. طيب إذا كان الرهن بيت، الرهن عبارة عن بيت، هل لي أن أسكنه؟ لا، ليس لي أن أسكنه. لماذا؟ لأنه ما يحتاج البيت أنك تراعيه وتأكله وتشربه وكذا، ما راح تدفع له شيء، بيت موقف بس لك الحق أن تأخذ مفاتيحه بس، لأنك إذا سكنت في البيت واستفدت منه معناته إيش؟ برجع لي 5000 وزيادة، لأن أخذت منه 5000 وأخذت سكن البيت. هذا البيت لو بيأجره مثلا يطلع كم؟ مثلا قول 500 دينار أجار البيت، 6 أشهر كم؟ 3000، 3000 وأنا مسلفة 5000، رجعهم لي كم يصير؟ 8000، صار ربا، صار ربا، صار عطيته 5 ورجع لي 8. فهنا لا يجوز أن أؤجره البيت ولا أن أستعمله، لا يجوز أن أستعمل البيت، لكن قلنا حديث الرسول الغنم بالغرم، إذا كنت أغرم أغنم، ما أغرم لا أغنم. فإذا كنت لا مثل عبد عندي أطعمه وأسقيه وساكن عندي وكذا موفر له سكن، هذا نعم تأخذ منه. أما إذا كان تأخذ منه يعني يخدمك العبد وكذا مقابل، أو صانع العبد مثلا نجار حداد ميكانيكي كهربائي، يعني تستفيد منه ما في مانع، لأن الغنم بالغرم، تقعد تطعمه وقعد تسقيه وقعد تسكنه وكذا ترعاه، لكن البيت سيارة ها في شيء سيارة ما تبيها رعاية كل أربعة أيام خمسة كم يوم تشغلها؟ وإذا شلت رأس البطارية ما تحتاج تشغلها عدل لا خلاص إذا ما يصير تستعملها لأن صارت ربا تحولت إلى إيش؟ إذا صارت إلى قرض جرى نفعا صارت قرضا جرى نفعا فلا يجوز له أن يستخدمها. نعم قال وله الانتفاع به مجان بإذن الراهن. طيب لو أذن حتى لو أذن على الصحيح أنه ليس له لأن فيه شبهة الربا فيه شبهة الربا هنا. نعم قال لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع لأنه يقول إذا انتفع به هو الأصل قلنا قبل قليل الرهن إذا تلف بيد المرتهن يغرم ليش قلنا مؤتمن. طيب إذا استفاد منه يقول لا يغرم لا صار كالعارية الحين تحول من رهن إلى عارية لأنه أذن له بالتصرف فيها العارية يؤذن لك بالتصرف فيها فحول له من رهن إلى عارية ولكن الصحيح قلنا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه وبالتالي يغنم يغرم إذا فسد باستعماله له لأنه غير مأذن له باستعماله ولكن مأذن له أن يبقى المفتاح عنده مثلا لو رجع عنده كذا حتى لا يبيعه من دون علمه. نعم قال رحمه الله وأجرة الراهي وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه وإن أنفق المرتهن على الراهي بذلك الراهي مع قدرته على استئذانه فمتبرع. نعم يعني مؤنة الرهن الأصل إذا كان الرهن يحتاج إلى مؤنة إطعام أو توفير مكان أو شيء فعلى المالك المالك الأصل الراهن اللي هو الشيخ بندر هو عليه كل شيء فإذا أنا تكفلت بكل شيء لي أن أنتفع به لأن قلنا الغنم بالغرمي. طيب فإذا كان بدون انتفاع فعليه هو على المالك. طيب لو أنا عندي مثلا الإبل أو البقر أو وجيت وأطعمها وجبت لها الطبيب بيطري وكذا ومريحها يعني خمس نجوم ساني جاخر خمس نجوم زين هالمحصار هذا كشخ وحط لها مكيف كذا فالمهم جيت قلت له عطني فلوس هذا قال من قال لك تسوي له أنا ما قلت لك أنا اللي أجيب الطعام وأنا اللي أجيب كذا لو استأذنتني أنا عندي أصل لك الزايد واضح ولا لا وأنا شاري العلف وشاري كل شيء ليش تطعمها بدون إذني فخلاص يتحمل المرتهن هنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه لكن إذا كان مسافرا أو هاتفه ليس عندي أو ما جاءني من مدة المهم أن إذا كنت أستطيع أن أستأذنه في أن أطعم وكذا وكذا وآخذ طيب ما استأذنت وأنا أستطيع أن أستأذنه فهذا تبرع منك هذا تبرع منك. يعني مثال تذكرون قلنا لما أخذ سيارتك مثلا استعرتها سيارة قلت لك أبي أحتاج سيارتك أسبوع قلت لي تفضل خذتها ورحت بدلت التواير الإطارات غيرتها غيرت سويت لها تصفية شاملة وغيرت المساحات وها لا فوق المهم ضبطها زيادة عن هذا زين بدل جيت عطني وش حق عطلك قلت أنا صلحت قال من قال لك صلح أنا ما أذنت لك صحيح هذا تبرع وتحمل أنا أتحمل لأنه متبرع أنا بهذا. طيب لكن الإطعام وهذا كما قلنا إذا كان يستطيع أن يستأذنه ولم يستأذنه أيضا متبرع لكن إذا كان لا يستطيع أن يستأذنه هذه قد تموت بين يديه فهنا يطعمها ويرجع عليه بثمن الطعام. نعم قال رحمه الله فصل من قرر العين لحق من قرر العين لحق نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومختلط ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكر لم يقبل قوله إلا ببينة وكذا مودع وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيده. نعم يعني الأصل بقاء ما كان على ما كان هذا يسمونه الاستصحاب يعني الأصل أن المرتهن مثلا، والمقترب والمستعير وما شابه هؤلاء، كل واحد جاء وقال أنا لا رديت للرهن. لا، الأصل أنك مرتهن، أنك قبضت الرهن، أثبت أنك رديته. أنا مقترض رديت للقرض، الأصل أنك مقترض، أثبت أنك رديته. لا يقبل قوله. مستعير أنا رديته، أثبت أنك رديته. أنت استعرت؟ قال نعم. هذا ثابت، يعني أنت تعتبر أنك استعرت؟ نعم أعتبر. هل رديته؟ قال نعم، أثبت أنك رديته. فإذا كل شيء يبقى على ما كان، كل شيء يبقى على ما كان. فهؤلاء إذا ادعوا أنهم أعادوا الشيء إلى أهله فلا يقبل قولهم إلا ببينة. فقال المرتهن والأجير والمستأجر والمشتري والبائع والغاصب والملتقط والمقترض، وكل هؤلاء إذا استلموا وبعدين ادعوا الرد يحتاجون إلى بينة، يحتاجون إلى بينة. قال وكذا مودع، يعني عنده وديعة، ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد، يعني هؤلاء أيضا لا يقبل قولهم. يعني أنا مثلا وكيل، الأصل الوكالة بلاش، لكن لا، قال أنا وكيل بمقابل، إذن بجعل، هذا بمقابل. واحد مثلا متبرع، المتبرع كما قال الله تبارك ما على المحسنين من سبيل، والأصل أنه مؤتمن، وإذا قال رجعت رجع. أما بمقابل لا، هذا مو متبرع، هذا ما هو محسن، هذا ما هو محسن. يعني الوديعة مثلا، الشيخ بندر قال لي هذا عندك وديعة، قلت أبشر. بعدين يعني قال وين وديعة؟ قلت رجعتها. قلت إيش؟ رجعتها. قولي مقبول، قولي مقبول، لأن أنا عنده أمين. لكن إذا قال خلها عندك وديعة، قل عطني مقابل. وديعها لك بمقابل، أحفظها وها بمقابل. قال كم ثمن؟ قلت عطني 50 دينار مقابل هذه الوديعة. فإذا أنا الآن غير متبرع، الآن أنا الآن بمقابل، وديعة بمقابل. هن لو أقول رجعتها لا يقبل قولي إلا ببينة. فيفرق بين من هو محسن وبين هو غير محسن. إذا كان بدون مقابل يقبل قوله في الرد وغيره، وإذا كان بمقابل لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم. نعم، الضمان والكفالة. الضمان والكفالة تختلف. الضمان بالمال والكفالة بالبدن. الضمان بالمال والكفالة بالبدن، يعني لما أقول أنا أكفل عبد العزيز معناته أجيب لكم، لكن ليس معناه أني أدفع عنه. واضح؟ لما أقول أنا أكفله يعني أحضره، هذا معنى أكفله، لكن ليس فيها أني أدفع عنه إذا لم يدفع، إلا إذا عجزت عن إحضاره، إلا إذا عجزت عن إحضاره، لأن تعهدت أني أحضره، بعدين قلت والله ماني قادر أحضر، أدفع عنه. أما إذا أحضرته قالوا أحضرته بس ما دفع شيء، مو قادر يدفع، ما عنده، مالي شغل، أنا كفيل إني أجيب لكم، جبت لكم، دفع ما دفع هذه مشكلتكم معه. فهذا الكفيل. أما الضامن، الضامن لا يدفع، الضامن يدفع عنه إن لم يدفع. فالفرق إذن، إذا يقول الكفالة بالبدن والضمان بالمال، الكفالة بالبدن والضمان بالمال. والفرق بينهما أيضا أن الكفيل أو المكفول، عفوا، المكفول لو مات ما أطالب أنا بشيء، أنا كفيل ما أطالب بشيء، مات شو أسوي لكم؟ تبغى طلع من قبره أجيب لكم؟ هذا قبره، خلاص مات، خلاص تسقط الكفالة. أما الضمان لا يسقط، قال مات، هذا هو مات، إيه بس أنت ضامن تدفع عنه. فهذا الفرق بين الضامن والكفيل. طبعا الآن في العرف، عرف الناس الآن، الكفيل بمعنى إيش؟ معنى ضامن، لما تقول أنا كفيل معناها ضامن. وإذاك بعضهم يسميها شيء يطلع من المشكلة يسميها كفالة تضامنية، يقول كفالة تضامنية، لا تقول لي باسر أنا كفيل، لا أنت ضامن. فلما تروح تكفل واحد الآن مفهومها أنك إيش؟ أنك ضامن. والمسألة ترجع إلى العرف، التسميات هذه لا قيمة لها إذا كان العرف على خلافها، الأصل العرف. فالعرف الآن عندنا الكفيل إيش؟ ضامن. إذا ضامن الكفيل الآن ضامن، أو يقول كفالة تضامنية أو غير ذلك. لكن شاهد أن في كتب الفقه عندما يتكلم أهل العلم يفرقون بين الكفيل والضامن. فإذا قال أنا كفيل أي أنا أحضره، وإذا مات سقطت الكفالة. وإذا قال أنا ضامن أنا أدفع عنه، وإن مات أدفع عنه أيضا. فهذا الفرق بين الكفالة والضمان. طبعا هي الكفالة أو الضمان التزام جائز التصرف بحق على غيره، التزام جائز. لما أقول أنا أكفله إذن التزمت بالحق الذي عليه، هذه الكفالة أو الضمان. الكفالة أو الضمان. نعم. قال يصحان تنجيزا، كان يقول أنا أكفله أنا أضمنه، هذا تنجيز. وتعليقا، عبد العزيز رايح ياخذ من الشيخ بندر شيء مثلا، قال للشيخ بندر انا والله ما ادري اخاف ما ترجع لي، اقول له انا شوف ان عطيته انا اكفله، ان عطيته انا اضمنه، وهو ليه ما اعطى؟ اذا الان ما اعطى، فتجوز تنجيزا يعني سلمه خلاص وانا الكفيل عندك، او ان سلمته فانا الكفيل، يعني اما سلمه امامي وانا الكفيل، او ان سلمته فانا هذه يسمونها ايش؟ معلق. طيب. وتوقيتا، توقيتا يعني أقول له الشيخ بندر متى ترجع له المبلغ؟ قال أرجع له أول الشهر، أول الشهر إذا ما رجع لك أنا ضامن. فما يصير يطالبني قبل ما يحل الشهر، لأن أنا علقته إلى وقت، علقته إلى وقت، قلت بعد شهر إذا ما دفع تعال طالبني، لكن لا تطالبني قبلها، لا تطالبني. فضماني أو كفالتي تبدأ بعده شهر من الآن لأنها مؤقتة. نعم. قال ممن يصح تبرعه، يعني ما يصير أضمن وأنا أصلا ما أقدر أبيع ولا أشتري، فيقول لي مثلا شيخ أقول له أنا أضمنه، تقول أنت أصلا ما تبيع ولا تشتري، أنت أنت لا يحق لك أن تبيع ولا تشتري، إما لصغر وإما لسفه وإما لجنون. كل من لا يجوز له أن يبيع ويشتري ليس له أن يضمن أو يكفل، فالذي يضمن أو الذي يكفل هو الذي يصح أن يتبرع أو يبيع أو يشتري. نعم. قال ويربي الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو إياهما شاء، يعني الآن الشيخ بندر أخذ منه القرض أو الشراء عبد العزيز الآن، وأنا قلت أنا ضامن، إذا الآن في ضامن الذي هو أنا، في المضمون وهو عبد العزيز، طيب، وفيه المال الذي ضمن لأجله، طيب. الآن الشيخ بندر يبي حقه، الآن يروح حق الأصلي أو الفرعي، أنا فرع، هو الأصل، هو الذي اشترى منه، أنا فرع، زين، اشترى أو استدان اقترض اللي يكون، طيب، هل يطالبه أو يطالبني؟ على المذهب يقول كيف، طالما أنك أنت ضامن وغير معلق بتوقيت ولا شيء ولا كذا، خاصة يعني حق الضمان الآن، كيف يجيني يقول لي عطني الفلوس؟ أقول لا، عبد العزيز ما عطاك، كان مالي شغل عبد العزيز، أنا صار ما سلفت إلا على شعرك، أنت عطني الفلوس وروح أنت خذ منه، كيفكم؟ أنت مو ضامن؟ للضامن أنا، بس أنا ضامن إذا ما دفع، قال مالي شغل عطني فلوسي. قالوا له الحق أن يطالب المضمون أو الضامن، له الحق أن يطالب المضمون أو يطلب من الضامن، مخير بين الأمرين. والشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى قال لا يرجع إلى الضامن حتى يعجز المضمون، لا يذهب إلى الضامن حتى يعجز المضمون، هذا وجه حقيقة مقبول في هذه المسألة. فإما أن يذهب إلى المضمون ابتداء أو يذهب إلى الضامن ابتداء، المذهب يجوز مخير، يروح حق المدين الأصلي أو الضامن له يختار أيهما شاء. يقول لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صحة ولم يطالب الضامن قبل مضيه، اللي قلنا قبل قليل اللي قال أعطيك بعد شهر أو قلت أنا أضمنه إذا لم يرجع لك بعد شهر، زين فراح يطالبه، زين قال ما عندي، جاني يطالبني يقول لا أنا قلت لك أضمنه بعد شهر وليس الآن، ليس له حق أن يطالبني حتى يمضي الشهر لأن ضماني يبدأ بعد شهر وليس الآن. نعم. قال ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه الثوب والعين المضمونة كالغصب وكالغصب والعارية. نعم. يصح ضمان عهدة الثمن والمثمن، يعني إنسان أضمن البائع أو أضمن المشتري، أضمن المبيع نفسه أو أضمن الثمن المبيع، يعني أقول أنا أضمن لك أن يجيب لك السيارة، هنا ضمنت إيش؟ المثمن. أنا أضمن لك أن يدفع لك، هنا ضمنت إيش؟ الثمن. يعني يجوز أن تضمن الثمن ويجوز أن تضمن المثمن الشيء المبيع. طيب قال والمقبوض على وجه الثوب كذلك، إذا سام أكثر من واحد وكذا قلت أنا أضمن لسام هذا إذا ما اشترى أنا أدفع، كذلك هذا نوع من الضمان. والعين المضمونة كالغصب والعارية. طيب يعني أنا أضمن لك اللي غصبه منك، أنا أضمن لك أرجع لك، خاصة لأثار الواحد مثلا ولده باقي من واحد أو غصبه أخذ منه رغما عنه، فيقول له لا تشتكي أنا أرجع لك فلوسك، أنا أضمن لك فلوسك مثلا، لا تشتكي لا تفضحنا مثلا، أنا أضمن. خلاص يضمن العين المغصوبة، قد أعجز أسدد، إذا عجزت أنا أسدد، فيجوز حتى ضمان الشيء إيش؟ المغصوب أو العارية. ولدي استعار منه وما رجع له، يقول ولدك قلت أنا أضمنه إذا ما رجع لك علي، أنا عارية يقول عارية وقلت عارية أنا أضمنها إذا ما رجعها لك، متى وعدك هو؟ قال وعدني أن مرجعها قبل شهر وللحين ما رجعها، قلت أنا أضمن علي. فهذا أيضا يجوز، إذا يجوز ضمان المغصوب ويجوز ضمان الثمن ويجوز ضمان المثمن ويجوز ضمان العارية، كل هذا جائز. نعم. قال ولا يصح ضمان غير المضمون كالوديعة ونحوها ولا دين كتابة ولا بعض دين يقدر. نعم، يعني لا يصح ضمان غير المضمون كالوديعة، الوديعة بدون جعل، الوديعة بدون جعل لا يجوز أن أضمنها، ما يصح أن أضمنها لأنها هي وديعة أصلا. يعني الشيخ بندر أودع عندي 5000 مثلا وديعة له، فيقول من يضمن أني يرجعها لي؟ طيب ايش حق حطها عندي أنت؟ أنت ما وضعتها عندي إلا أنا عندك إيش؟ أمين. حنقول بدون جعل هنا، بدون مقابل، يعني أنا عندك أمين، فلماذا تطلب إيش ضمينا؟ شو تطلب الضمين؟ ما يصح الضمين في الوديعة لأن الأصل أن المودع عنده أمين عنده. طيب ولا دين الكتابة، ما يصير تضمن دين الكتابة، دين الكتابة غير لازم، غير لازم. شلون دين الكتابة؟ يعني الآن عبد يصير حر، مثل بريرة لما جاءت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت ساعديني في الكتابة فإنهم أذنوا لي. طيب العبد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم، المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم. جاء هذا العبد لسيده قال أريد أن أكون حرا، قال أبي منك 5000 عشان تكون حر، ادفع لي 5000. قال طيب عطني فرصة أجمعها، قال روح لك شهرين 3 أشهر روح جمع لي 5000 تعال. راح اشتغل، هو نجار زين مثلا ولا حداد ولا يشتغل ببيوت، المهم دبر لمبلغ سلمه 1000، قال تفضل هذا 1000 كم بقال؟ قال بقال 4000 خير إن شاء الله، وراح يشتغل زين. وبعد وهذا 1000 كم بقال؟ قال 3000. فجيت أنا وقلت حق السيد أنا أضمنه، أنا أضمنه، يقول لا يصح الضمان. لماذا؟ لأنه ممكن عيد باكر يقول هونت، واضح؟ يقول هونت بس برد عبد تعبت أو إن ما تسوى، والله كنت مرتاح بالبيت خدمتي قليلة وآكل شارب ساكن وما شاء الله ساكن بقصر ولا شيء ولا كذا، الحين قاعد تسكن عند عزابية وحرامية وكذا، لا يبقى برد عبد والألفين اللي لك عليك بالعافية زين اللي اشتغلتهم زين وبرجع عبد أصلا. طيب فما يجوز ضمانة، لأن هذا شيء إيش غير يقيني، يعني ممكن بيوم من الأيام يوقف العبد، فلا يضمن دين الكتابة، لا يضمن دين الكتابة، فلا يقال لي بعد ذلك لا أنت قلت أضمنه رجع عبد، لا ما أضمنه أنا، ما أضمنه، لأن دين الكتابة مثل ما قال على كف عفريت يعني غير ثابت، غير ثابت، فلا يضمن دين الكتابة. قال ولا بعض دين لم يقدر، يعني ما يصير تقول له أنا أضمن الدين اللي عليه، كم الدين اللي عليه ما أدري والله، ما أدري إيش كثر الدفاع، ما يصير، لازم يحدد، لابد يقدر الدين، كم الدين، كم أضمن، أما أضمن مطلقة هكذا بدون تحديد المبلغ وهذا لا يصلح أبدا، لابد أن تكون الأمور واضحة. نعم. قال ما على المدين، وإن قضى الضامن ما على المدين ولو الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، وكذا تكمل، وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. طيب يعني واحد مضمون رحت أديت عنه أنت بدون ما يدري، يعني أنا ضمنت كما قلنا عبد العزيز الآن ضمنته في دين لي، فيوم من الأيام مثلا شفت الشيخ بندر قلت له تعالي تسمى الطالبة، قال طالبة 5000 بدون ما أستأذنه، ما قلت لأني بسدد، ترى بعدين شفت عبد العزيز ترى 5000 اللي الشيخ بندر عليك ترى سددتها، أنت عطني متى ما قدرت، إيه ليش تسدد ومن أذن لك يا أخي، أنا ضامن لك. إيه طيب ما حل الدين، إيه طيب ما حل الدين كيف كنت يعني متى ما حل الدين، لكن خلاص سددت، مو لازم استأذنك، ليس بلازم أن استأذنك حتى يوفى الدين للدائن، فلا يلزمني أنا أو دين عليك مثلا لأحد، مثلا أحد يطالبك مثلا دين وارح سدت عنك، لي الحق فيها وأطالبك بالدين هذا، لأن كل ما في القضية أن الدين انتقل من ذمة إلى ذمة، بدل ما يطالبك عبيد صار يطالبك حسين، شو فرقت، ما تفرق شيئا. إذن القصد أن سداد الدين ووفاء الضمان وهذا كله لا يحتاج أن يشترط فيه إذن المدين. نعم. قال وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس. نعم، إذا برئ المدين برئ الضامن، يعني الآن الشيخ بندر قال حق عبد العزيز أسقطت الدين عنك، لما يقول له أسقطت الدين عنك أنا أيضا إيش أنا ضامن، خلاص أنا الآن لا حق له أن يطالبني لأنه أسقط الدين، لكن لو أسقط عني قال لي أنا أسقط ضمانتك خلاص أنا أصبر عليه، ما يسقط الدين عنه، لأن الدين الأصلي لا يسقط، يعني إذن ممكن يسقط الضامن لكن لا يمكن أن يسقط المدين، واضح؟ إذا سقط المدين سقط الضامن تلقائيا، لكن إذا سقط الضامن ليس بضرورة أن يسقط المدين. نعم. قال ولو ضمن فلان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد في الدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. إيه نعم، يعني الآن يختلف، لو مثلا كثرنا عليك عبد العزيز مثلا جاي يقترض من الشيخ بن، قال له من يضمنك، قاموا 5 مثلا في المسجد، واحد قال أنا أضمنه أنا أضمنه أنا أضمنه أنا أضمنه، 5 ما شاء الله كلهم قالوا نضمنه، قال خير خير جزاكم الله خير والله ما شاء الله تحبونه، قالوا ونعم فيه وكذا، قال خلاص بس تم، ما سدد عبد العزيز، يروح حق أي واحد من 5 ويأخذ منه الدين كامل، لأن أنت ما قلت أضمنه وأنت قلت أضمنه، أنت تضمنه بروحك تضمن الدين كله، فأطالبك أو أطالب حسين أو عبد الله أو محمدا أو خالدا أي واحد، لكن إذا قام 5 قالوا نحن نضمن الدين، فرق بين لما واحد كل واحد يقول أنا أضمنه لوحدي وفرق لما يقومون خمسة قالوا نحن نضمنه. فلما يقول نحن نضمنه معناته هم مشتركون في الضمان، لأن كل واحد يضمن ضمانا كاملا. فلو قالت 5000 مثلا وقاموا خمسة قالوا نحن نضمنه بال5000، ليس له الحق أن يطالبنا أي واحد، أنه يطالب كل واحد فينا 1000. أنت عليك 1000، أنت عليك 1000، أنت عليك 1000، أنت عليك 1000، أنت عليك 1000. لكن لو كل واحد فينا قال أنا أضمنه لوحدي، هنا يطالب 5000 من أي واحد. لكن إذا قلنا كلنا نحن نضمنه، إذا نضمن 5000 مشتركون فيها، فكل واحد عليه يكون جزء من المبلغ. نعم. قال المصري والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدل من عليه حق المال إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. نعم، يعني الكفالة قلنا تختلف، إنها إحضاره. أنا لما أقول أنا أكفله أي أنا أحضره، هذا معنى أنا أكفله يعني أنا أحضره. ويعتبر رضا الكفيل، يعني مو معقولة يعني عبد العزيز يروح حق بندر يقول له من يكفلك؟ يقول يكفلني عثمان، وأنا ما أدري. ما يصلح يقول يكفلني وأنا ما أدري، لابد رضا الكفيل. يمكن ما أكفله، أرفض ما أكفله، لا ما أكفلك، من يقول أنا أكفل؟ أو يجيني يقول ترى أنت كفلت فلان، متى كفلت فلان؟ هو يقول أنت كافلة، لا ما أكفله، ما أكفله. فإذا لابد رضا الكفيل، لكن لا يشترط رضا المكفول. يعني لو الشيخ بندر مثلا مع عبد العزيز مثلا بينهما قضية، وقال قال من يكفلك؟ قال شوف لي واحد يكفلني، أنا اتصلت على شيخ قلت أنا أكفله، لا يشترط إذنه، لا يشترط رضاه، طالما أن أنا تعهدت بالكفالة ورضي الشيخ بندر لا يلزم أن يرضى المكفول، لا يلزم أن يرضى المكفول. والمكفول له كذلك، لو قلت العبد أنا أكفلك لا يشترط أن يأذن المكفول له، لكن إلا إذا شك بالكفيل، قال لا الكفيل مو مضبوط مثلا، الكفيل يحتاج إلى كفيل ما أثق به، واضح؟ قد لا يحضره، كفل مرة شخص ما أحضره، واضح؟ فله الحق هنا أن يمتنع. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لربه الحق بمحل العقد، أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. أي نعم، يعني الكفيل قلنا الكفيل بالبدن، يعني الآن قلت لك أنا أكفله، قلت للشيخ أنا أكفل عبد العزيز، وبعد مدة داني عبد العزيز قال ما احنا لاقينا الرجل، لا نراه ولا، قلت بس أنا الكفيل أنا أجيبه لكم، ورحت مسكته وسلمت هذا هو جبنا لكم، يلا مع السلام. متى سلمت؟ خلاص برئت أنا، المقصود مني إيش؟ كفالة بإيش؟ بالبدن، أحضرته لكم. أو إذا مات خلاص سقطت كفالتي، إذا كفالتي تسقط بموته أو بإحضاره، فمتى ما أحضرته أو مات سقط الواجب الذي علينا، اللي علي أن آتي به طالما أنه حي. نعم. أو سلم هو نفسه، بغض النظر سلم نفسه خلاص سقطت الكفالة. نعم. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. نعم، إذا أجست مو قادر أحضره، قلت أنا كفيله، ثم لما جاء وقت هذا قال ملاقينا، قلت أنا أجيبه، رحت بالجنة والله ماني لاقي، أو كلمته مو راضي يرجع، مشكلتك هذه ادفع. هنا تضمن، هنا يضمن الكفيل، إذا عجز عن إحضار بدن المكفول عليه أن يضمن. نعم. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا. نعم، إذا اثنين كفلوا مثلا عبد العزيز كفله زيد وعمر، طيب وما لقيناه، وبعدين جاء زيد وأمسكه سلمه، قال تفضل هذا السلم، لو هرب مرة ثانية زيد الذي سلمه برئ وعمر لم يبرأ، لأنه تعهد أنه يسلم. لكن إذا سلم نفسه برئ كلاهما، برئ زيد وبرئ عمر. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.